بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ندعو ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، نصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلم شرح بلوغ المرام، ولازال الكلام موصولا حول باب التيمم، وقد وصلنا إلى الحديث 33 بعد 100 والذي عنون له الشارح بقوله: حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديك ولمشايخه والمسلمين أجمعين. قال الشارح وفقه الله: حكم أن تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصلى ثم وجد الماء في الوقت، فعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر. ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وعزأتك صلاتك. فقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. نعم، هذا الحديث مختلف في وصله وإرساله، قد أعله جماعة وما سيذكره الشرح الفصل بأنه يعني لا يصح موصولا، وبعض العلماء صححه موصولا نظرا لبعض الطرق كما سيأتي. ويعني فيه أن الإنسان إذا صلى بالتيمم فقد أتى بما أمر كما أمر، وصلاته مجزئة. فإذا وجد الوقت بعد خروج الوقت فلا الماء بعد خروج الوقت. طبعا سبق معنا أن وجود الماء يعني قدان الماء هذا يبطل التيمم، لكن هل يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة التي وجدت قبله. هو إما أن يجدها قبل الصلاة أو أثناء الصلاة يعني في وقت الصلاة، أو بعد الصلاة وقبل خروج الوقت، أو بعد خروج الوقت، أربع حالات. فإذا وجدها قبل الصلاة فهذا واضح، يجب عليه أن يمسه بشرته ويبطل تيمم. وإذا وجدها أثناء الصلاة، الماء جاء مثلا أثناء الصلاة وكذا وهو يصلي، فهذا فيه خلاف، قيل يتم لأن وقت البحث هو دخل في الصلاة بوجه شرعي وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، وأيضا وقت الطهارة ووقت ما قبل الصلاة، أما وقت الصلاة ليس وقتا للطهارة، لأنهم قد اتفقوا قبل وجدان الماء على أن صلاته صحيحة والأصل بقاء ما كان على ما كان، وإن كان هذا قد يعد من استصحاب الإجماع الذي هو يعني مختلف فيه في الأصول، يعني كثيرون يرون أنه ليس بحجة استصحاب الإجماع في موضع الخلاف، وإن كان يعني قد يحتاج إلى نظر وتفصيل بالنسبة لهذه المسألة. وبعض العلماء قالوا تبطل مثل غيره من النواقض إذا حصلت أثناء الصلاة، بما أن فليتق الله وليمسه بشرته وكذا، هذا الخطاب عام في كل وقت وزمان حتى وقت الصلاة، فإذا وجده وجب عليه أن يمسه. والقول الأول يعني قوي من جهة النظر، والقول الثاني أحوط، الشيخ سيرجح هذا القول الثاني. وأما إذا وجده بعد الصلاة فإن كان بعد خروج الوقت فلا إشكال في عدم الإعادة، وأظن أنه سيذكر أنه قد ذكر عليه الإجماع. وأما إذا كان ما بين الصلاة وخروج الوقت يعني انتهى من الصلاة لكن ما خرج الوقت فلا إعادة عليه، لا إعادة عليه لأنه أتى بما أمر. وقال بعض العلماء كالشافعية يقولون: إن كان العذر نادرا فعليه الإعادة. ما معنى العذر النادر؟ معناه مثلا إذا مثلا يعتبرون التيمم في الحضر مثلا عدم وجدان الماء في الحضر أو بعض الأعذار النادرة هذه، يقولون يصلي ثم يعيدها مرة أخرى لأن هذا عذر نادر لا يشق الإعادة له بخلاف الأعذار المتكررة. والأظهر والله أعلم ما عليه عامة العلم أنه لا إعادة عليه. هل سيذكر هذا أيضا حتى في الذي خرج؟ بس ينظر هل الشافعية يقولون هذا حتى فيما خرج وقته بالنسبة للعذر النادر أو لا، هذا يحتاج إلى مراجعه. وأما الحديث ففيه أن الرجل الذي ما أعاد قال له: أصبت السنة، والآخر: وزادك صلاتك، والآخر قال له: لك الأجر مرتين. لكن لك الأجر مرتين لأنه كان لا يعلم الحكمة، الأجر الأول أجر الصلاة الأولى، والأجر الثاني أجر الاجتهاد الثاني أو الإعادة لأنه كان دعيان. وهل الأفضل إصابة السنة ولا لك الأجر مرتين؟ الظاهر إصابة السنة، إصابة السنة أعلى. وقد يقال الله أعلم إن هذا له ثلاثة أجور، لأنه ما اشتركا في الصلاة الأولى هذا أجر لكل منهما، ثم لما حصل الاجتهاد في المسألة الثانية الذي أخطأ له أجر واحد آخر فيصير له أجران، والآخر أصاب السنة فله أجران، لأن الذي يصيب في اجتهاده له أجران غير أجر الصلاة الأولى، فيكون له ثلاثة أجور. وليس المعنى أنك إن عادت فلا بأس وإن فعلت فلا بأس، هذا لأنه كان لا يعلم الحكم والله أعلم، إلا فلا يجوز تعمد مخالفة السنة على ما ذكره الشارح والله أعلم. يعني فيه أنه بنى على الاحتياط. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أبو داود في الطهارة. باب في متيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت، والنسائي كلاهما من طريق عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وعبد الله بن نافع هو ابن أبي نافع الصائغ المخزومي مولاه، تكلم فيه. قال أبو زرع: لا بأس به. قال النسائي: وقال أبو حاتم: ليس بالحافظ، هو لين في حفظه وكتابه أصح. قال عنه الحافظ بالتقريب: ثقة صحيح الكتاب بحفظه لين. والحديث فيه مقال من حيث الإرسال والوصل كما أعل بالانقطاع بين الليث والذكر. قد قال أبو داود: وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل، انتهى أي من مراسيل عطاء. وورد أبي داود في ذلك بيان أن غير ابن نافع هو عبد الله بن مبارك ويحيى بن كثير قد رواه هذا الحديث عن زيد بن سعد بسنده إلى عطاء بن يسار مرسلا، ولم يذكر أبا سعيد. وبذلك يتضح أن أصحاب الليث اختلفوا عليه في هذا الحديث. عبد الله بن نافع روى الحديث عنه عن بكر بن سوادة متصلا، لكن فيه انقطاع إسقاط الواسطة بين الليث وبين بكر بن سوادة وهو عميرة بن أبي ناجية. وعبد الله بن المبارك رواه عن الليث مرسلا بإسقاط أبي سعيد غير منقطع، وروايته أخرج عن النسائي وأخرج عن الدارقطني، إلا أنه لم يذكر بواسطة فظاهره الانقطاع. وابن بغير روى الحديث عن الليث سنده مرسل غير منقطع، وهو من أفلت الناس بالحديث. مرسل غير منقطع يعني هو يقصد الإرسال فيما فوق التابع والانقطاع فيما بين الليث وشيخه، هذا هو الذي يقصده. لذلك تارة يقول مرسل غير منقطع وتارة يقول منقطع، يعني لكنه ذكر أبا سعيد. هو هنا موضعان يعني فيما خلاف في الاتصال والانقطاع بين عطاء بن يسار وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من ذكر أبا سعيد ومنهم من لم يذكره. وسبحان الله، عطاء بن يسار كثيرا ما يختلف عليه بذكر أبي سعيد وتركه، يعني ربما إذا تتبعتم ذلك تجدون يعني حديث كثيرة اختلف فيها بين الوصل والإرسال على عطاء بن يسار بذكر أبي سعيد وبتركه. والشيء الثاني، هل الليث أخذ هذا الحديث عن بكر بن سوادة ولا أخذه بواسطة عميرة بن أبي ناجية؟ هذا فيه أيضا خلاف في الانقطاع هنا في هذا الموضوع. يحيى بن بكير نتكلم في سماع الموطأ، لكن في الليث هو من أثبت الناس، وأظنه كان جارا له، كان من أثبت الناس فيه. السلام عليكم. وهو من أثبت الناس في حديث الليث، وروايته أخرجها البيضي والحاكم. وعلى هذا فعبد الله بن نافع تفرد بوصفه، وقد خالفه ابن مبارك ويحيى بن كثير فرواه مرسلًا من مراسيل عطاء. وتابعهما وكيع عند ابن أبي شيبة، ولم يذكر أبا سعيد رضي الله عنه. وابن مبارك رواه موصولا بذكر أميرة قطعا كرواية ابن نافع بإسقاطه، لكنه خالفه فأرسله. ويحيى لم يروه إلا موصولا بذكر أميرة. يحيى هو ابن بكير. فإذا الآن عندنا الذين أرسلوا الحديث من هم؟ وكيع. وهذه العلة أهم يعني مسألة الإرسال. قال لك هنا وكيع وابن المبارك ويحيى ابن بكير، فهؤلاء يعني واحد منهم ممكن يقدم على ابن نافع بكثير، فكيف إذا اجتمع؟ لكن سيأتي يعني بعض الروايات الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال لكن قد يرد على قول أبي داود أن ذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس محفوظ، أن ابن السكن روى الحديث في صحيحه كما قال ابن القطان من طريق أبي الوليد الطيالسي عن الليث عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية جميعا عن بكر بن سوادة عن عطاء عن أبي سعيد أن رجلين خرجا في سفر وذكر الحديث ووصلهما بين الليث وبكر بعمر بن الحارث الثقة وقرنه بعميرة وأسنده بذكر أبي سعيد، وعلى هذا فهو متصل إلى مرسل وقال هذا الموضوع هذا صحيح. لكن يلاحظ أن أئمة كأبي داود لم يذكروا هذه المتابعة، فإذا قال الدارقطني فرد به عبد الله بن أنس عن الليث بهذا الإسناد متصلا خالفه ابن المبارك وغيره انتهى، وكذا قال الطبراني. على هذا فرواية ابن السكن شاذة مخالفة للروايات الثقات عن الليث كما تقدم، وهم فيها قد يكون من أبي الوليد أو من هو دونه والله أعلم. أبو الوليد الطيالسي طبعا يعني ثقة مشهور وهو من شيوخ البخاري وغيره، ولكن الشأن في إيش؟ في أمور. أولا، هل هذه المتابعة تثبت أصلا عن الوليد؟ لأن أحيانا يكون الرواة لا سيما إذا تأخروا هم يهمون على بعض الرواة المشهورين فيأتون بمثل هذه المتابعات، ينبغي التثبت. يعني لا نقول كل رواية أتت مثل هذه نرد، بعض الناس يردونها مطلقا، لكن على الأقل ينبغي نوع من الإيش؟ مزيد التثبت فيها. الشيء الثاني، هل حتى لو ثبتت رواية أبي الوليد سيصير عندنا أبو الوليد الطيالسي؟ وما لا أحسبه أنه مشهور بالتخصص في الليث، يعني صحيح أنه ثقة ثبت لا شك فيه، لكن إيش يعني من جملة الثقات الذين رواه على الليث يصير عندنا في كفة الوصل أبو الوليد وابن نافع، وفي كفة الإرسال يحيى بن بكير وهو أثبت الناس في الليث، وابن المبارك ووكيع. فيظهر لي أنه حتى لو ثبتت هذه الرواية سيكون الوصل إن ثبتت يعني عن أبي الوليد فأيضا لا يزال الإرسال أرجح، لأن وكيع وابن المبارك وأثبت الناس في الليث معهم يحيى بن بكير، هذا يعني أرجح من إيش؟ من مجرد أبي التوحيد، لا سيما أنهم لزموا الجادة. ما معنى لزموا الجادة؟ هذا أيضا من قرائن الإعلام، لزم الجادة يعني مشى بالطريق المعروف، أنه إذا ذكر عن عطاء بن يسار قال عن أبي سعيد، أما الذين أرسلوا فهم منتبهون أن هذا على خلاف الأصل، بل هذا مرسل ليس موصولا، وليس كما يقوله كثير من المعاصرين الذين تأثروا والمتأخرين الذين تأثروا بطريقة الفقهاء وكذا، يقولون هذه زيادة ثقة مطلقا. لا، أما من قال إن الثقة إذا زاد يقبل مطلقا كما يعني يفعل الشيخ الألباني رحمه الله غالبا، فهذا يعني صحيح أنه على أصوله ينبغي أن يصحح الحديث إذا رأى أن رواية أبي الوليد هذه ثابتة، وأنا أظن أن صحيح ابن السكن يعني مفقود، ولهذا يعزون إلى الكتب الأخرى. لكن هنا هو ذكر لنا من طريق أبي الوليد، وما ذكر لنا من الذي بين ابن السكن وأبي الوليد، هل ابن السكن يستطيع أن يروي عن أبي الوليد مباشرة؟ لا أحسبه، ما أدري، يعني لو بعضكم يرى لنا تاريخ وفاته، لأن أبا الوليد حتى غير البخاري لا يروي عنه مباشرة، فأنا أظن أن ابن السكن وأبي الوليد أو أبا الوليد بينهما يعني بعض الرواة، نخشى أن يكون يعني فيهما نظر، بل حتى ابن السكن نفسه يعني هل تقبل منه مثل هذه التفردات أو كذا، هذا أيضا يحتاج إلى نظر في ترجمة ابن السكن رحمه الله، وأظن أن كتابه مفقود. نعم، لكن يعني الحديث عموما يعني ليس فيه شيء مشكل، يعني حتى لو صح ما في شيء، يعني في النهاية الأصل عدم الإعادة وهذا هو المعهود يعني في الشرع. نعم. عميرة هذا ابن أبي ناجية، يعني طبعا عمرو بن الحارث هذا الريحان، يعني كما أظن بعضهم يسميه بالريحان أو كذا لثقته وضبطه وإتقانه، معروف من رجال الشيخين، هذا معروف، لكن هل هذا ما جاء إلا في رواية أبي الوليد، هذه قد تثبت وقد لا تثبت. وأما عمير بن أبي ناجي هذا ما ذكر درجته، لحظة ننظرها سريعا. نعم، قال هنا مقبول، لا عفوا، ثقة عابد من السابعة، مات سنة 53 وقيل قبل المصر. إذن طيب كأنه لا يضر مثلا معناه ثبوتها أو لا، لأنه حتى لو ثبت ذكر عميرة فهو ثقة يعني ما يحتاج. نعم. أحسن الله إليكم. من قال رحمه الله صفر الله. والوجه الثاني في الشرح الفاضي قوله فتيمم صعيدا طيبا أي قصد الصعيد الطاهر على الوجه المخصوص. المراد بالتيمم هنا المعنى الشرعي قوله فعاد أحدهما إلى آخره، إما ظنا منه أن الأولى بطلت بوجود الماء في الوقت أما احتياطا، ولم يعد الآخر لاعتقاد أن تلك الصلاة صحيحة لأنه تيمم وصلى حال فقد الماء. قوله أصبت السنة أي وافقت الحكم المشروع بالكتاب والسنة، وفيه تصيب الاجتهاد وتخطئة الاجتهاد الآخر. قوله أجزأتك صلاتك أي كفتك عن القضاء، وهذا من عطف اللازم على الملزوم لأنه يلزم من إصابة الإجزاء. قوله لك الأجر مرتين، مرة للصلاة الأولى بالتيمم ومرة للصلاة الثانية بالوضوء، فإن كل منهما صحيحة. الوجه الثالث الحديث دليل على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء في أثناء الوقت فإنه لا إعادة عليه، بل لا ينبغي له أن يعيد، لأن السنة عدم الإعادة لقوله لما اكتفى بالصلاة الأولى أصبت السنة. وهذا الحديث وإن أعل بالإرسال لكن يؤيده ما روى نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما تيمم وصلى العصر وبينه وبين المدينة ميل أو ميلين، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة وعيد. الوجه الرابع الحديث دليل على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء فعاد الصلاة فإنه يؤجر على ذلك بشرط أن يكون معتقدا أن هذا هو الواجب عليه لكونه لم يعلم السنة فاجتهد في ذلك وهو قد أخطأ السنة لأن السنة عدم الإعادة. أما إن فعل ذلك عالما بحكم الشرعي وأن السنة عدم الإعادة لكنه أعاد طلبا للأجل مرتين فهو مسيء لأنه مخالف للسنة عمدا. الوجه الخامس اعلم أن من تيمم لفقد الماء ووجده فلا يخلو بثلاث حالات، الأولى يجده بعد الصلاة وبعد خروج الوقت، هذا لا يعاد عليه مع كعب بن المنذر والطلب عنه موفق بن قدامة، الثانية بعد الصلاة وقبل خروج الوقت فهذا لا يعاد عليه بل ولا تشرع له الإعادة على الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة ورجحه بن المنذر. يؤيد ذلك أن هذا قد أدى فرضه كما أمر، فمن ادعى نقض ذلك فعليه الدليل. الثالثة أن يجد الماء وهو يصلي كي يبعث أحدا في طلب الماء فيأتي وهو في الصلاة. هذه الحالة فيها ثلاثة أقوال، الأول أنه يبطل التيمم وتبطل الصلاة، وعليه يتوضأ ويستأنف الصلاة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وهو مذهب الحنفية، واختاره ابن حزم وحكاه ابن منذر عن الثوري وقول الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين. ودليل ذلك ما يلي، أولا عموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا وجد الماء في أثناء الصلاة فبطل حكم التيمم، وإذا بطل حكم التيمم بطلت الصلاة لأنه يعود إليه حدثه. ثانيا عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، ماذا قد وجد الماء قبل نهاية الصلاة فعليه أن يمسه وليمسه. إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وهذا قد وجد الماء قبل نهاية الصلاة عليه أن يمسه بشرته، وهذا يقتضي بطلان التيمم. القول الثاني أنه لا يبطل تيممه بل يتم صلاته ولا يلزمه إعادتها، هو المشهور من مذهب المالكية وهو رواية عن الإمام أحمد، لكن قيل إنه رجع عنها وحكاه المنذر عن أبي ثور واختاره. استدل بأن هذا المتيمم قد دخل في الصلاة على وجه معدون فيه شرع وقد تطهر وفرغ من طهارته ثم شرع في صلاته وهو في صلاته غير مخاطب بالطهارة، فلا يجوز نقض طهارة قد مضى وقتها وإبطال ما ادعى من الصلاة كما فرض عليه الأمر. إبطال ما أدى. نعم أحسن الله إليكم. ويقال ما أدى من الصلاة كما فرضت عليه وأمر به إلا بدليل كتاب أو سنة أو إجماع ولم يوجد شيء من ذلك. وقول الثالث التفصيل هو أن مضى الماء وهو في صلاته حضرا بطل صلاته لكون فقد الماء حضرا عذرا نادرا، وأما من رآه في صلاته حضرا فلا تقصد لأنه يكفي التيمم لغلبة الفقد حينئذ. وهذا مذهب الشافعية. والقول الأول الأرجح وأحوط هو أنه لا يمضي بل يقطع الصلاة ويتوضأ لقوة الأدلة، فإن هذا واجد إنما، وأيده ابن القيم بناء على قاعدة ذكرها، وهي أن ما بطل حكمه من الأبدال بحصول مبدله لم يبقى متعبدا به بحال، فإن وجد المبدل بعد الشروع فيه كوجوده قبل الشروع فيه، وما لم يبطل حكمه رأسا بل بقي معتبرا من الجملة لم يبطله وجود المبدل بعد الشروع فيه داخل. والله تعالى أعلم. شيخنا هنا في مذهب المالكية هم كأنهم يقيدونه، يعني يقولون إلا لناس، يقولون إلا لناس، وأما غير هذا فبعضهم يقولون إذا كان مقصرا يندب له. وطبعا نحن نتكلم هنا عن الإعادة الواجب، لا نتكلم عن الإعادة المندوب. الذي يجيبون عليه هو الناسي، يقولون إذا كان ناسيا الماء الذي بحضرته ثم تذكره أثناء الصلاة بطلت صلاته، وبهذا يلغزون، يقولون ناق حمار فبطلت الصلاة. كيف؟ قالوا كان الماء يعني معه في رحله وهو بحث عنه ولم يجده نسيه، فلما نهق الحمار تذكر أن معه في الرحل فبطل الصلاة، فجعلونها لغزة. يعيدها وجوبا، هذا يعيدها وجوبا. أما الآخرون الذين يقولون مثلا ما استعد بكذا أو توهم وجود لص ثم لم يجده وكذا، كثير من هؤلاء المعروف أنهم لا يقولون لا يجب عليهم، لكن إذا كانوا مقصرين يندب لهم أن يعيدوا في الوقت. طيب أنا أقرأ لكم بقية الأحاديث إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: حكم المريض إذا كان يضره الماء. يعني هذا الحديث تعلق بالإيش؟ بالتيمم لمن لم يستطع مس الماء، وهذا متعلق بحكم الجبيرة أيضا الذي سيأتي بعده إن شاء الله. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم، أو الدارقطني وموقوف، رفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. الأصح في هذا أنه موقوف على ابن عباس، وهذا الأثر الذي قلت لكم من قبل إن بعضهم استدل به على أن ابن عباس خالف هذا، يعني قد يكون واحد من روايات إحدى روايات هذا الأثر الذي زعم بعضهم أن هذا يدل على أن ابن عباس خالف ابن عمر في مسألة المسح على الجبيرة، ثم زعم أنه يرجح قول ابن عباس على ابن عمر، وأن المجروح لا يمسح على التيمم، لا يمسح على الجبيرة وإنما يتيمم. طيب قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر، يعني في تفسير هذه الآية قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله. لاحظ يعني رجل مجروح في قتال، لاحظ لهذه القرائن، والقروح ما قال القرح، قروح. طيب فيجنب، لاحظ ما قال ما يستطيع أن يتوضأ، قال يعني يتكلم عن حدث الأكبر، فيخاف أن يموت، لاحظ ما قال يخاف أن يتضرر، إن اغتسل تيمم. طيب هذا الأثر لو فرضنا ثبوته، وسيأتي أنه في نزاع في لفظه، فبعضهم راه بلفظ من كان به الجدري وهو أثبت، وهذا أيضا يؤكد ما سنذكره له. ماذا تفهمون من هذا السياق؟ يعني ما على ماذا يدل؟ يعني الآن لاحظ جراحات في سبيل الله، جراحة في سبيل الله أو قروح، وهو يريد أن يغتسل فيخاف أن يموت. يعني نلاحظ من هذا السياق إيش؟ أنه يتكلم عن حال، هل يتكلم عن حال جرح يسير ولا كثير؟ ظاهر كثير. نعم ظاهر كثير، هذا مهم. ومع أن الرواية ستأتي رواية وهي إسنادها أثبت من هذه الرواية، بل هذه الرواية إسنادها فيها إشكال كما سيأتي، فيها أنه جدري، ومعروف أن الجدري يعمك جزءا كبيرا من الجسد، وهذا لا إشكال فيه. نحن لا نقول أنه يجب على مثل هذا أن يمسح على الجبير، ولهذا قلت لكم الذين يدرسون الفقه يفهم كثيرا ما يفهمون الأحاديث والآثار بصورة أدق من الذين لا يقرؤونها، ثم يستدلون بها على عواهنها، لأنهم لا يفرقون بين الحالات المتقاربة. أما الذي قرأ الفقه ويدقق يعرف الفرق مثلا بين الذي جروحه كثير، أما ذاك يأتي هذا مجروحه قال ابن عباس يتيمم، لا ما يصلح هذا، قد نبهنا على هذا من قبل. أو يقولون مثلا في مسألة من تعمد إنزال مني، هذا جابر بن زيد قال نظر فأمنى فقال لا بأس، إذن استمناء باليد، إيش علاقة هذا بهذا؟ الله يهديك، هذا في وادي وهذا في وادي، لكنهم لا يفرقون. أو يقولون عطاء قال هذا لا زكاة في عروض التجارة، تأتي الأثر تجده في حالة معينة فقط يعني ليست. ولهذا كانت هذه الآثار معروفة، ومع ذلك حكيت الإجماعات على خلافها. لماذا؟ مع أنهم يعرفون هذه الآثار، مثل ابن المنذر وكذا يعرف هذه. لماذا؟ لأنه لم يفهم على هذا الفهم السقيم الذي فهمه هؤلاء. إذن هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، لا بد من تحري الدقة في الآثار. ولهذا أوصى بعض مشايخنا إذا وجدت مثلا قولا مخالفا لإجماع أو لعامة أهل العلم ثم اتكأ عليه مثلا بعض المعاصرين مثلا بحسن نية أو بسوء نية، يعني بعض الناس بحسن نية أنه يريد أن يتبع السنة كما هي أقوال بعض المعاصرين الذين لهم أقوال شاذة لكنهم يريدون خيرا يعني، لكن كم من مريد للخير لم يبلغ، وبعضهم لا عن سوء نية يعني يريد أن يأتي بأقوال شاذة حتى إيش يعني يسعى في هدم الدين، يعني يأتي بأقوال مهجورة وكذا ويريد أن يستدل لها ببعض أثار السلف. ألا تكتفي بأن يقال هذا مذهب فلان، حتى لو نقله عالم، حتى لو نقله مثلا ابن قدامة أو ابن المنذر أو غيره، إذا أجمل وقال هذا قول فلان لا تكتفي بهذا حتى ترجع إلى لفظه، فكثيرا ما قد تجد اللفظ ليس صريحا فيما ذهب إليه ذلك الإش العالم، بل قد يكون يعني هناك قرائن تصرفه عن عما فهمه ذلك العالم يعني. هذا إذا كان موافقا للظاهر، وأحيانا يكون مجمل يعني محتمل لأكثر من معنى، فلا يظهر لي والعلم عند الله أصلا أن هذه الأثر، أن هذا الأثر لو صح، حتى لو يعني هو في إشكال من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة، أنه يدل على أن ابن عباس لا يرى المسح على الجبيرة مطلقا. وسيأتي الكلام على هذا في الذي بعده. والذي يهمنا هنا أن الإنسان كما قال الله عز وجل إن كنتم مرضى، فالإنسان إذا ما استطاع أن يغتسل أو أن يتوضأ فمما يشرع له في بعض الأحوال أن يتيمم، وهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، خاصة إذا كان ما يستطيع أن يمسح. يعني الإنسان هل تتوقع إنسان مثلا حرق بالنار مثلا نقول له ألصق جسدك كله وامسح عليه؟ لا طبعا لا نقول له هذا، ومع هذا هذا قد يتضرر حتى لو حاول يعني. وأصلا العادة أن مثل هذا الإنسان لا يستطيع أن يمسح ولا أن أصلا يلصق كل هذا الجزء الكبير من الجسد، فالعادة أن مثل هذا يتيمم وانتهى الأمر يعني. ما في إشكال في هذا. طيب قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه الدارقطني موقوفا من طريق جرير عن عطاء بن السائب، وعطاء صدوق اختلط، وجرير ممن روى عنه بعد الاختلاط كما سيأتي. إذا نلاحظ أن هذا الإسناد أصلا من أوله فيه ضعف يعني. طيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإن كنتم مرضى وعلى سفر، قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري، يعني حتى لاحظ أن هذا اللفظ فيه لفظ إيش الجدري، وهذا يؤكد ما ذكر، فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم، هذا لفظ الدارقطني. وقد تابع عطاء بن السائب على وقفه على ابن عباس عزرة بن عبد الرحمن ابن زرارة كما عند البيهقي من طريق شعبة من قال أخبرني عاصم بن الأحول، هكذا مكتوب عندكم عاصم بن الأحول؟ الذي أعرفه أنا عاصم الأحول ليس عاصم بن الأحول. عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في المجدور وأشباه إذا أجنب قال يتيمم بالصعيد. شايف المجدور وأشباهه، من هم أشباه المجدور؟ ليس الذي جرح جرح يسير جرح يسير، لأننا لو ما قلنا هذا سيلزم عليك ما سيأتي أنه لو إنسان مثلا جرح جرحا يسيرا في إصبعه على قول هؤلاء الفضلاء المعاصرين، على لو جرح جرح يسير في إصبعه يتيمم، لو 2 سنتي فقط عندك لصقة فيها لابد أن تتيمم، تترك الوضوء كامل وتترك الغسل كامل، تخيل غسل الجسد كله تتركه من أجل 2 سنتي هذا، لأنه لا يصح الغسل مع وجودهما. طيب ماذا نفعل؟ ولا يرون المسح. طيب ماذا نفعل؟ يقولون يتيمم على ظاهر القرآن زعم وإن كنتم مرضى. هل القرآن هل اللي عنده 2 سنتي في إصبعه يسمى مريضا؟ يعني ما أدري أنا كيف يعني. ويقول يستدلون بهذا الأثر عن النبس. طيب هذا هو من الإشكاليات يعني، أن الآثار تقال في أحوال معينة في ملابسات معينة، فيأتي إنسان لا يعرف هذه الملابسات من جهة، أو ما يتأمل السياق من جهة أخرى أو فيحملها على يعني محامل في أشكاله. لهذا لا تستعجل في مخالفة عامة أهل العلم، كما سيأتي أن المسح على الجبائر هذا يعني سيأتي كلام أهل عامة أهل العلم فيه من أهل الحديث وغيره، وإن كان خالف فيه الظاهرية كما سيأتي. طيب أنه قال نعم، وعزرة ثقة، عزرة اللي هو ابن عبد الرحمن بن زرارة كما في التقريب، وأخرجه مرفوعا ابن خزيمة والحاكم والبيهقي من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه. في قوله تعالى وإن كنتم مرضى وعلى سفر، قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح أو الجدري فيذنب فيخاف إن اغتسل أن يموت فليتيمم. قال ابن خزيمة هذا خبر لم يرفعه غير عطاء بن السائب، وهذا يعني فيه إشارة إلى أن غير عطاء بن السائب هذه الروايات كلها هنا، نعم الأولى والأخيرة عندما داروا على عطاء بن السائب فيه إشارة إلى أن غيره يقفه، وأصلا عطاء ليس يعني بالحافظ الذي يعتمد عليه، وإن كان يعني عنده روايات كثيرة وكذا، لكن فيه ما فيه كما هو معروف. والراوي عن عطاء بن السائب هو جرير بن عبد الحميد، وقد ذكر ابن عدي وابن معين أنه سمع من عطاء بعد الاختلاط، فيظهر أنه وهم في رفعه وأن الصواب وقفه، وقد رجح أبو حاتم وأبو زرعة وقفه. وقد يكون الغلط ليس من عطاء بدليل أنه روي عن عطاء موقوفا أيضا ولا من جرير، لأن الموقوف الأول أصلا مروي من طريق جرير عن عطاء، فقد يكون الغلط من من دونه عند ابن خزيمة والحاكم والبيهقي، قد يكون من أحدهم مثلا تردد أحيانا كذا، الله أعلم. أن جرير روى عن عطاء بعد الاختلاط. طيب الوجه الثاني أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للمرض بما ذكر في الحديث من الجراحة، أظن أن شيخنا محمد علي آدم واللوي له أبيات في من روى عن عطاء قبل وبعد الاختلاط، أو في المختلطين عموما، ما أدري أذكر الآن هل نظم بعض كتب الاختلاط أو في ألفيته في العلل أو كذا، ولا في كتابه الفوائد السمية، ينظر هذا. نعم. الوجه الثاني أن تفسير ابن عباس للمرض بما ذكر في الحديث من الجراحة في سبيل الله القروح ليس على سبيل الحصر، إنما على سبيل التمثيل، وإلا فكل مريض يضره استعمال ما هذا هو فله أن يتيمم على ظاهر القرآن، ولو لم يصل الاستعمال إلى الموت، يعني لا يشترط كما قال ابن عباس يخاف أن يموت، بل لو خاف أن يتعفن الجرح أو يزيد أو يتأخر الشفاء أو تطول عليه مدة المرض ونحو ذلك فإنه يتيمم بعموم قوله وإن كنتم مرضى، يعني سواء كان شدة المرض هذه زيادة المرض في الشدة أو في الزمن وهو تأخر الجرح، أو وبعض أهل العلم يلحقون به حصول مرض لم يحصل، حصول مرض لم يحصل، وهذا فيه إضافة لأنه ليس ظاهرا شمول الآية له، وإن كنتم مرضى هل تشمل من يخاف المرض وليس مريضا الآن؟ أصل أنها لا تشمل. طيب لكن يمكن أن نستدل على هذا بدليل آخر، ما هو أن يذكر؟ الذي هو يخشى المرض ولم يمرض بعد. حديث الذي مات أو يخشى الهلاك وإن لم يكن مريضا. نعم. الذي مات لما مرض اغتسل. نعم يمكن هذا، يمكن لا هذا كان مريضا لأن به شجع. تذكرون حديث عمرو بن العاص لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في ذات السلاسل أميرا عليها وصلى بأصحابه بالتيمم وقد أجنب، ولم يذكر فيها أنه مريض، إنما قال لا تقتلوا أنفسكم استدل بهذه الآية، فهذا يشعر بأنه لم يكن مريضا أصلا، وإنما خاف أن بسبب البرد على نفسه أن يمرض ويموت أو كذا، وليس في على ما أذكر في سياق الحديث أي تصريح بأنه مريض، فعلى هذا استدل بهذا، وإلا فالأصل أنه لا تشمل عموم الآية، لأنه قال وإن كنتم مرضى، ما قالوا إن خشيتم المرض مثلا أو الهلاك أو كذا، لكن طبعا معروف كما قال ابن خاص إذا خشي الهلاك كما قال لا تقتلوا أنفسكم، هذا واضح. الوجه الثالث حصول الجنابة لصاحب الجرح كما هو ظاهر الحديث ليس بشرط في التيمم، بل لو أحدث حدثا أصغر فالحكم واحد، وذكر الجنابة في الحديث على سبيل المثال، المهم أنه يتضرر، ولكن قلنا إنها قرينة على ما ذكرنا، يعني مسألة لماذا لم يأمره بالمسح على الجبير. الوجه الرابع ذكر السفر في الآية الكريمة مبني على الغالب، وسيصرح البيهقي بأن ابن عمر لا مخالف له، مع أنه روى حديث ابن عباس هذا، وإن رواه مرفوعا ما أدري هل يعني رواه موقوفا أيضا، سيصرح بأن ابن عمر في المسح على الجبائر لا مخالف له، وهذا يدل على أن البيهقي لم يفهم أن كلام ابن عباس هذا مخالف لمن؟ لكلام ابن عمر كما زعم الزاعمون. طيب، لأن هذا صاحب موسوعة أحكام الطهارة زعم هذا ورجح أنه لا يشرع المسح على الجبير. ترون الشيخ يعزو إليها في الحاشية، هذه موسوعة كبيرة جدا، ألفها واحد معاصر 10 مجلدات في الطهارة، ثانية يستوفي يذكر كل اسمه دبيان الدبيان، يذكر فيها يعني كل ما الظاهر يعني ما يستطيع من الأدلة والمناقشات وكذا وكذا، 10 مجلدات أو كذا كلها في الطهارة. وأظنه أصدر واحدة أخرى في البيوع، وما أدري هل واصل الآن أخذ بابا آخر يعني من أبواب الفقه ولا لا. طيب، الوجه الثاني أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للمرض بما ذكر في الحديث من الجراحة في سبيل الله والقروح ليس على سبيل الحصر. نعم. الوجه الثالث، نعم، الوجه الرابع ذكر السفر في الآية كريمة منين على الغالب، لأن السفر يعني هل الحاضر لا يتيمم إذا لم يجد الماء؟ قال لك لا، هذا مبني على الغالب، وبالتالي لا مفهوم له، يعني أن ما جاء وفقا للغالب الأصل لا، يعني قد يقال لا مفهوم له، والحضر يعني جاء ما يشعر بالتيمم فيه وإن لم يكن يعني صريحا في أنه صلى به، لكن تيمم النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر يعني، لكن هل صلى به هذا شيء آخر، أراد به رد السلام كذا، وهذا أمره قد يكون أخف، لأن السفر مظنة فقد الماء، فإذا فقد المسافر وجد ما يتعلق بحاجته من شرب أو طبخ ونحوه، ما هذا كالعدم طبعا، إذا احتاج له في ضرورياته فهذا يعتبر معدوما، جاز له التيمم. أما السفر نفسه فليس عذرا يبيح التيمم، طبعا لا بد أن يفقد الماء، إذا وجد المسافر الماء ولا ضرر عليه في استعماله، لأنه قال بعد ذلك فلم تجدوا ماء فتيمم، نعم، ولا ضرر عليه في استعماله لم يجز له أن يتيمم، والله تعالى أعلم. حكم المسح على الجبيرة، نعم، سينقطع الظاهر المسح على الجبيرة، يعني لكون أنه ما أمره بأن يمسح إنما حلو إلى التيمم مباشرة. يعني يقول ابن عباس يرى أن المجروح يتيمم ولا يمسح على الجبيرة بدليل هذا الأثر، هم يقولون ظاهر القرآن زعموا يقولون أن المريض لا يمسح، إذا ما استطاع يتوضأ أو يغتسل يتيمم، أما إثبات واسطة بشيء اسمه المسح على الجبيرة قالوا الحديث ضعيف، وبما أنه ما في حديث ضعيف الحديث ضعيف خلاص. طيب ابن عمر القياس أثار التابعين مذهب عامة العلم قالوا كل هذا ما يعنينا، ما عندنا شيء مثل هذا، ما دام ما ثبتنا، وسيأتي هذا صريحا في هذا الحديث، خلاف فيه سيأتي صريحا. هل قال حكم المسح على الجبيرة؟ وعن علي رضي الله عنه أنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله يعني في اليد يعني فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهم جدا أن فيه متروكا بل متهما بالوضع. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يعني مرفوعا يعني كما سينبه عليه الشارح في الرجل الذي شج، يعني الشجة تكون في الوجه والرأس يقولون، أما غير الجراح في غير هذا لا تسمى شجة، الشج خاص بالوجه والرأس. فاغتسل فمات، يعني هو قال هل تجدون لي رخصة؟ قالوا لا لا نجد لك رخصة، فاغتسل فمات بسبب هذا. قال هل لا سألوا إذ جهلوا فإنما شفاء العي، أو إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. ثم قال إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته، وسيأتي أن لفظه الأصح كما سيأتي ليس فيه ذكر أي لا لا لا هذا المسح على الجبائر، ليس فيه ذكر المسح على الجبائر، وبالتالي قالوا وهذا من أدلة من أنكره. نعم، هذا الحديث سيأتي الكلام على إسناده هل يصح أو لا، فقالوا لفظه الصحيح فيه ذكر التيمم فقط، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره أن يغسل أن يمسح على جرحه بناء على اللفظ الأصح، وبناء على أن هذه زيادة ضعيفة ويعصب على جرحه، لا، ولأن هذه زيادة لو صحت لاقتضت أيضا الجمع بين التيمم والمسح على الجبيرة، وهذا يقوله بعض أهل العلم يقولون اجمع بينهم، وسيأتي إن شاء الله. قال الكلام عليهما من وجوه، الوجه الأول في تخريجهما، لكن قلنا المسح على الجبائر دل عليه أمور، أولا هو مذهب عامة أهل العلم، حد من المذاهب الأربعة شيخ الإسلام يعني قبل ذلك ابن عمر من التابعين من الصحابة ولا يعرف له مخالف على الصحيح. وكذلك علق البخاري في صحيحه أن أبا العالي قال امسحوا على رجلي فإنها مريضة، وهذا يظهر منه والله أعلم أنه مذهب البخاري أيضا، يعني طائفة أنا حتى من أهل الحديث، مع أن البخاري إذا ما وجد دليل بعض الأشياء يخالف حتى لو خالف الجمهور. وكذلك المذاهب الأربعة كما قلنا وشيخ الإسلام وكذا. ثانيا القياس يعني إذن ثالثا عفوا القياس الصحيح، قياس الصحيح وهو من جهات من أوضحها أنه قياس أولى على المسح على الخفين. إذا كان المسح على الخفين لأجل فقط يعني إبعاد المشقة فقط جاز إبدال مغسول بممسوح، مع أنه مسح اختياري لمجرد التخفيف، وكذلك المسح على العمامة على القول به، فكيف بالإيش بالمسح على الإيش؟ لكن المسح على الخفين أولى لأنه من مغسول تحول إلى ممسوح اختيارا فقط لأجل التخفيف فقط، فكيف بالاضطرار؟ وثانيا أنه قال الشيخ الإسلام كما سيأتي كوننا ننتقل من مغسول إلى ممسوح أقرب من أن ننتقل إلى التراب مباشرة، وهو بعيد جدا، لا سيما مدام ثبت القول به عن الصحابي ولا يعرف له مخالف، وأخذ به التابعون وأخذ به الأئمة الأربعة وأخذ به المحققون كشيخ الإسلام وكذا، فيبقى القول الآخر يعني فيه شذوذ. وحتى مما يدل على ضعفه أنهم اختلفوا حتى الذين قالوا به لأنه لا يمسح، ماذا نفعل؟ طيب ابن حزم قال لا نمسح ولا نتيمم لأنه ما في دليل على هذا، فنغسل ما بقي ونترك الباقي جافا بلا متيمم ولا وضوء ولا غسل ولا شيء. وأما هؤلاء الآخرون قالوا لا يتيمم عن هذا ليش الجرح. طيب هل سيترك الباقي الماء؟ نعم. طيب هل القرآن جاء بهذه الحالة أنه إذا، ولهذا قد يكون قول ابن حزم أقرب يعني من لماذا؟ لأنه إذا جرح جرحا يسيرا كوننا نثبت أنه ينتقل إلى التيمم، ما هو الدليل على هذا؟ لو واحد قال ما هو الدليل الآن، أنا أريد دليلا على هذا، ماذا سنقول؟ يعني لو كان جرح عظيم وكذا قد يدخل في المريض مثلا، لكن إذا كان جرح يسير ما هو الدليل على أن ننتقل للتيمم؟ ولهذا ابن حزم تمسك بالظاهر على ظاهره، يعني قال لا خلاص ندع هذا الجزء وإيش، لكن إذا كان الجرح كبيرا فالأظهر هو قول الآخرين على القول بعدم المسح للجبيرة. وهذا يتأتى متى؟ عند عدم إمكان المسح على الجبيرة، الجمهور يقولون به عند عدم إمكان المسح على الجبيرة. مثلا إذا كان إذا مسح على الجبيرة سيضره، ماذا يفعل؟ انتقل إلى التيمم. وعندهم تفاصيل، يعني الفقهاء أيضا عندهم في التفاصيل في هذا واختلافات أحيانا حتى داخل المذهب الواحد. يعني مثلا إذا كان الجرح في أعضاء الوضوء فقط ولا في أعضاء الوضوء والتيمم ولا يستطيع أن يمسحه بتراب، هذا أيضا إشكال. يعني إذا كان عنده جرح في يده أو في وجهه، إذا توضأ لن يلمسه وإذا تيمم لن يلمسه، يقولون هنا طهارة مائية ناقصة، مدام أصلا الطهارة ناقصة ناقصة ما استفدنا شيء من أنه تحول إلى التيمم مثلا، فنجعله يتوضأ ناقصا. وبعضهم يقول لا، مثل قد يقول التيمم هذا يتساهل فيه لأنه أصلا مسح، وهكذا يعني محل يعني نظر، ويعني تفاصيله تحتاج إلى إيش إلى نظر. لكن الذي يعنينا أن أصله ثابت عن الصحابة وقيل لا مخالف له كما سيصرح به البياقي بعد قليل، وهذا معناه في قوة الإجماع السكوتية فينضاف إلى الأدلة. وما أدري إذا خالف فيه أحد من التابعين، ولا إذا ما خالف يمكن أن يكون يعني بمثابة الإجماع السكوتي يعني عند السلف، ما يعرف فيهم أحد خالف، فبالتالي لا يلتفت إليه. والصحيح أن ابن عباس غير مخالف كما قلنا من قبل، لأن هذا الأثر لا يدل على أنه لا يراه. طيب قال الكلام عليهما من وجوه، الوجه الأول في تخريجهما. أما حديث علي رضي الله عنه فقد أخرجه ابن ماجه من طريق إسرائيل ابن يونس عن عمرو بن خالد، هذا هو متروك، هذا بل هو متهم بالوضع، عن زيد بن علي عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا إسناد واهن جدا كما قال الحافظ لأن فيه عمرو بن خالد. أظن أن زيد بن علي هذا هو زيد بن علي بن الحسين بن علي، ولهذا قال عن، لكن إذا كان عن أبيه عن جده سيكون منقطعا أيضا، ما أدري ربما ما احتاج إلى علة انقطاع، والذي تنتسب إليه فيما أحسب الزيدية، بس أنا الآن طال عهدي بهذه المعلومة. لأن زيدا هذا لما سئل عن أبي بكر وعمر فقال هم وزيرا جدي اختلفوا فيه، فمن مال إليه من الشيعة سمي زيديا ومن رفضه سمي رافضيا، يعني هذا هو الذي رفضه بسببه سمي الرافضة رافضة لأنهم رفضوه، لما قال وزيرا جدي رفضوه، لهذا كان الرافضة شرا من الزيدي، لأنهم رفضوه بسبب أنه أبى أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، أو قال يعني غاية ما أقول أو كذا أنهما أن عليا خيرا منهما فقط أو كذا، يعني ما زاد على هذا، فرفضوه قالوا ما يصلح معنا. وأما الزيدية فمالوا إليه فسموا زيدي، وهؤلاء رافضوا. وأظنه خرج على هشام بن عبد الملك فأخذه وصلبه، هو أو ابنه أو كليهما، يحيى بن زيد. طيب، حتى بعضهم يقول إن الدولة الأموية ما دامت بعده كثيرا، لكن ما يعني قد لا يكون بسبب هذا السبب فقط. طيب، قال عنه البياقي بعد سياقه عمرو بن خالد. نعم. أنا سنة ابن مات عن جدي عن علي، عن زيد بن علي، عن أبيه عن جده عن علي بن أبي، عن جده عن علي. نعم. أيوة كده، معلش، عن جده عن علي، هذا في السنن، أما في منحة العلام هكذا؟ لا، في المنحة عن جده علي. إذن هذه يعني جيد، لو يعني أحيانا الشيخ كان يأتي إلى مكة، ما أدري إذا كان يأتي المدينة، ممكن يعني بعض الناس أو يراسل مثلا ببعض هذه الأشياء. سبحان الله. نعم. فالشاهد أنه إيش، لكن هذا تحتاج إلى جمع وتقييد في مكان واحد يعني عشان تكون جاهزة مثلا للشيخ. على كل حال، هذا كذا ما في إشكال أن عن زيد عن علي، يعني ابن الحسين يعني. طيب، لكن المفروض تكون هكذا صحيحة، يعني عن علي، عن جده علي، أما عن جده إلا يكون زيد بن علي بن الحسين عن جده الحسين يعني عن علي. أنت ابن ماجة ما فيها عن أبيه؟ عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي، يمكن عن جده، نعم، يعود إلى إلى إلى الضمير فيها إلى زيد. نعم، لأن أهل الحديث نصوا على أن من قال عن أبيه عن جده ينقسمون قسمين، تارة عن جدي هذه ترجع إلى الراوي الأول، وتارة ترجع إلى الأب، تارة ترجع إلى الابن، وتارة ترجع إلى ليش، إلى الأب. فهذا يكون إذن على عن أبيه عن جدي الذي هو علي الحسين عن علي بن أبي طالب، هكذا يكون متصلا. لكن الإشكال يبقى في إيش، عمرو بن خالد. وعمرو بن خالد هذا أظن أن الزيدية يعتمدون عليه في بعض أحاديثهم التي يزعمونها، وله يعني وهو لا يلتفت إليها أصلا كما سيأتي الآن. قالوا هذا إسناد واهن جدا كما قال الحافظ، لأن فيه عمرو بن خالد القرشي الواسطي. قال عنه البيهقي بعد سياقه الحديث عمرو بن خالد الواسطي معروف بوضع الحديث، كذبه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة الحديث، ونسبه وكيع بن الجراح إلى وضع الحديث، وقال قال وكان بجوارنا، يعني عنده خبرة به، فلما فطن له تحول إلى واسط. واسط مدينة بناها الحجاج بين الكوفة والبصرة، سميت بذلك لأنها وسط بينهم. وتابعه على ذلك عمر بن موسى بن وجيه، فرواه عن زيد بن علي مثله. وعمر بن موسى متروك، منسوب إلى الوضع، نعوذ بالله من الخذلان، إذا ما فائدة يعني كله. وقال البخاري عنه منكر الحديث. وقال الحاكم يروي عن زيد بن علي الموضوعات، مع أن الحاكم فيه يعني شيء من التشيع، لكن تشيع خفيف يعني، قال لكم هذا يروي عن زيد بن علي الموضوعات. وقال أبو حاتم هذا الحديث باطل لا أصل له، وعمر بن خالد متروك الحديث. وقال ابن حزم هذا خبر لا تحل لروايته إلا على بيان سقوط. وأما حديث جابر رضي الله عنه فقد أخرجه أبو داود في الطهارة باب في المجروح يتيمم. فقال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي قال حدثنا محمد بن سلمة عن الزبير بن خريق، ما أدري خريق ولا خريق، راجع لنا التقريب لأنه يضبط هذا. لحظة شوف عندي أنا مفتوح جاهز. قال مصغر، إذن خريق، اضبطوها عشان هذا تشتبه يعني. قال عن الزبير بن خريق عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر أنه قال خرجنا في أصحاب في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم، فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال قتلوه قتلهم الله، لا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاه العي السؤال، إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصر، وقال يعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. لاحظنا ما أيضا ذكر، نعم ذكر التيمم مع المسح مع غسل الباقي. قد اختصره الحافظ وساق القدر المقصود، وظاهر سياقه أنه موقوف على جابر رضي الله عنه أنه مرفوع كما في هذا السياق، ولعل المصنف لم يذكر أنه مرفوع من أجل الاختصار. وهذا الحديث رواة ثقات إلا الزبير بن خريق، ولين الحديث وقد تفرد به. قال أبو بكر ابن أبي داود لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير ابن خريق وليس بالقوي. وقد اختلف في إسناده، قد رواه الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه ما أخرجه أبو داود فجعله من مسند ابن عباس، وأخرجه أيضا ابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وغيرهم. ولفظه أن رجلا أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل، ما في هنا أنه جرح. طيب فاغتسل فمات، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لهم قتلوا قتلهم الله ثلاثا. قد جعل الله الصعيد أو قال التيمم طهورا شك ابن عباس ثم أثبته بعد. ورواية الأوزاعي من رواية الزبير لأمرين. طبعا لو قلنا هذا الحديث سيكون، إذا كان هذا اللفظ هو الثابت لن يكون له علاقة بالمسح الجبيرة لا نفيا ولا إثباتا، يعني حتى في النفي لن يكون له علاقة. لماذا؟ لأنه ما في ذكر أنه شج أصلا. ومعروف أن الإنسان إذا لم يكن مريضا وخاف الهلك بسبب الماء البارد فقط فهذا لا وجه له، ما عنده علاقة بالمسح الجبير، تيمم فقط. وعلى هذا لا يصلح الاحتجاج بهذا الحديث على نفي المسح الجبير. ورواية الأوزاعي أرجح من رواية الزبير لأمرين، الأول إلا أن يكون فيه روايات أخرى أو كذا يبحث يعني ينظر. ورواية الأوزاعي أرجح من رواية الزبير لأمرين، الأول أن الأوزاعي أوثق من الزبير بدرجات، الثاني أن الزبير زاد في الحديث المسح الجبير وتفرد بها فهي زيادة ضعيفة منكرة كما قال الألباني، وأصل الحديث محفوظ بتعدد طرق وشواهده لكن بدون هذه الزيادة كما تقدم في سياق عن ابن عباس. لكن ابن عباس أول شيء موقوف عليه، وثانيا يتكلم عن حالة معينة ليست مثل هذه الحالة، لكن اختلف فيه على الأوزاعي فبعضهم رواه مع ذلك، يعني مع أنه روي عن أوزاعي ليس معنى هذا أنه صح، أيضا قال لك اختلف عليه. فبعضهم رواه عنه عن عطاء كما في هذا السياق، وبعضهم رواه عنه قال بلغني عن عطاء، الله معناه منقطع. قال الدارقطني وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب، وقد ورد هكذا عند ابن ماجه والحاكم الدارقطني، لكن ظاهره الانقطاع كما قال البوصيري، فإن الأوزاعي صرح بعدم سماعه من عطاء، وبين ذلك ابن أبي العشرين كما قال ابن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة فقال رواه ابن أبي العشرين عن أوزاع عن إسماعيل ابن مسلم، وهذا ضعيف مكي مشهور، عن عطاء عن ابن عباس، على أن ابن ماجه قد رواه من طريق ابن أبي العشرين فلم يذكر إسماعيل وهو ابن مسلم المكي، فإن صح ذكره فالإسناد ضعيف لأن إسماعيل هذا قال عنه ابن معين ليس بشيء، وقال النسائي متروك الحديث. وابن أبي العشرين هو عبد الحميد ابن حبيب الدمشقي صدوق ربما أخطأ، قال أبو حاتم كاتب ديوان ولم يكن صاحب حديث، ثم إنه قد خالف من هو أوثق منه كما صرح به ابن عبد البر. لكن رواية بلغني قد تؤيد، بس من الذي رواها؟ هذا يحتاج إلى النظر فيها. قال صاحب المنهل العذب المورود، هذه طريقة المتأخرين طبعا، يقولون يجوزون كل الاحتمالات، يقول ما في تنافي، لعله أخذه بواسطة ثم لقيه فأخذه عنه، لعله كذا لعله كذا، هذه طريقة يعني مثل طريقة الفقهاء ومن أشبه طريقته. يحتمل أن الأوزاعي روى الحديث عن عطاء بواسطة وبغير واسطة، وقد رواه الحاكم في المستدرك وعنه البيهقي في الخلافيات من طريق بشر بن بكر أنه قال حدثني الأوزاعي حدثني عطاء، هذه ضد الأولى مصرح فيها بالتصريح، لكن بشر بن بكر هذا أيضا سيتكلم عليه يعني، وأنه خالف غيره. حدثني عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس، وهذا سند صحيح إن كان بشر قد حفظه، لكن قال الحاكم عقبه وقد رواه الهقل بن زياد وهو من أثبت أصحاب الأوزاعي. الهقل أظنه هو كاتب الأوزاعي كاتبه، وهذه ميزة طبعا، ولم يذكر سماع الأوزاعي من عطاء، وهذا يبين يعني مع أن هذا ليس دائما منهج الحاكم يعني، لكن هذا عجيب أنه إيش، أننا نهتم بمسألة التصريح بالسماع، وأنه ليس كل تصريح بالسماع مباشر نقول وقد صرح بالسماع في رواية فانتفت شبه، لا لا، تصريح بالسماع هذا من أصعب الأشياء التي يهم فيها الرواة يعني. نعم قد يضبط الشيخ الذي حدثه، قد يضبط المتن الذي حدثه، أما الأسانيد بدقتها هذا حدثني وهذا كذا، هذا لا يضبطه كل أحد، لا يضبطه كل أحد، هكذا كانوا يدققون. أما كل شيء وصرح بالتصريح في بالتحديث عند فوائد تمام الرازي، وصرح بالتحديث عند الطبراني في معجمه الصغير، وصرح بالتحديث، لا لا، الأمر أدق من هذا بالكثير، الحديث لله درهم. أما هذه الطرق التي تشبه الفقهاء وكذا هذه ليست طريقة المحققين منهم لأئمة النقاد أصحاب العلل والمنتقم. ولهذا قال أبو حاتم عن أصحابه ما أذكر بقي بن الوليد أو والوليد بن مسلم قال هؤلاء لا يعرفون كل شيء يجعلونه حدثنا. قال يعني ما يميزون بين حديثي واحد. وقالوا عن سعد بن عن إبراهيم بن سعد أنه يميز حديث ابن إسحاق حدثنا عن يميزه ولهذا يعتمدون عليه في هذا وهكذا. طيب قال لك والحاكم يشير بذلك إلى أن بشرا قد خالف غيره فهو معلول. فقد قال سلمة بن قاسم عن بشر هذا وسلمة بن قاسم هذا يعني هو نفسه يعني بعض الناس لا يأخذون بكل ما يقوله يروي يعني الأوزاع أشياء تفرد بها. وقال عنه الحافظ في التقريب ثقة يغرب وعليه فهذا الإسناد ليس بصحيح لأنه خالف من هو أكثر منه عددا وأحسن حالا. والخلاصة أن حديث الباب حديث ضعيف لا تقوم به حجة. قال البيهقي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وأصح ما فيه حديث عطاء بن أبي رباح الذي تقدم وليس بالقوي وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين فمن بعده. انظر إلى البيهقي وهو من هو في يعني في علم الأثر في الجملة وإن كان يعني مع ما روينا عن ابن عمر في المسح على العصابة والله أعلم. وأثر ابن عمر سيأتي ذكره إن شاء الله في الكلام على الأحكام. الوجه الثاني في شرح الفاضيمة قول إحدى زندية بفتح زي المعجمة وسكون النون ثم دال مفتوحة وآخره ياء مشددة تثنية زند وهو من حسر عنه اللحم من الذراع. وقال الجوهري الزند موصل طرف الذراع في الكف وما زندان الكوع والكرسوع فالكوع طرف الزند الذي يلي الإبهام والكرسوع طرف الزند الذي يلي الخنصر وهو الناتئ عند الرسل. قوله الجبائر جمع جبيرة وهي ما يجبر به العظم المكسور من أعواد تشد عليه أو خرقة تلف عليه ويدخل في ذلك الوسائل الطبية كالجبس على الكسور واللزقات اللزقات المفروض تكون لأن فعلة تجمع على فعلات على أجزاء من البدن أو على الجروح ونحو ذلك. قوله بسند واهن جدا بكسر الجيم منصوب على المصدرية بفعل محذوف أي أجد جدا ومعناه بالغ النهاية في الضعف أو بالغ النهاية في الضعف. والواهي والذي لا يصلح لا في الشواهد ولا في المتابعات. قوله لأن من شرطها لا تشتد ضعفها وإن يكن لكذب أو شذ أو قوي الضعف فلم يجبر ذا. قال العراقي قال قوله الذي شج بضم الشين المعجم منيه للمجهول يقال شج وشج من باب قتل على القياس في لغة من باب ضرب يعني يشج إذا شق جلده والشج الجراحة وإنما تسمى بذلك إذا كانت في الوجه أو رأس هذا هو. والجمع شجاج وشجات على لفظ مفرد. الوجه الثالث هذان الحديثان حديث علي وجابر رضي الله عنهما في موضوع المسح على الجبيرة وفيهما ما تقدم من الضعف الشديد وليس في المسح على الجبيرة دليل سالم من المعارضة من يعني آية أو حديث يعني هذا المقصود بدليل هنا. ولهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة فمنهم من قال إن حديث جابر رضي الله عنه بطريقه مع حديث جابر مع حديث علي رضي الله عنه على ما فيهما من الضعف يتعارضان على شرعية المسح على الجبائر. وهذا القول ذكره الصنعاني والشوكاني والشيخ عبد العزيز ابن باز مع ما يؤيدهما مما سيأتي. ومن أهل العلم من قال إنها حديث ضعيفة لا تقوم بها حجة لضعفها الشديد. وهؤلاء فريقان الأول قال يسقط تطهير محل الجبيرة لأنه عاجز عنه فلا مسح ولا تيمم وهذا قول ابن حزم الظاهري وذكر عن الشعبي ما يوافق قوله ومثله عن داود وأصحابه ظاهريا. فقد قال برهان ذلك قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء وكان التعويض عنه شرعا والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة يعني ولما كان التعويض عنه شرعا والشرع لا يلزم إلا بقرآن وسنة لابد أن يأتي بالتعويض دليل. فإذا ما أتى دليل فنسقطه ونكتفي على ذلك يعني لا يقول يتيمم حتى مثل ما يقول الفضلاء المعاصرون هذا. ولم يأتي قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبار والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله فسقط القول بذلك حتى التيمم لا يرى. وقد رد ابن حزم القول بأن مسح الجبار مقيس على المسح على الخفين وقال إنه قياس باطل. لا شك أنه باطل عند ابن حزم القياس كله باطل أصلا عنده. الفريق الثاني أنه يتيمم عوضا عما ترك غسله ولا يمسح على الجبيرة وهو قول لبعض الشافعية. والأظهر في هذه المسألة والأقرب إلى القواعد بغض النظر عن الأحاديث الواردة في الباب وهذا خلل يعني لابد أن نركز ليس كل شيء لم يصح فيه حديث نقول أنه غلط أو أنه بدعة أو أنه لا يشرع لأن الأدلة ليست منحصرة في الأحاديث بعض الفضلاء لما ركزوا على علم الحديث وظنوا أن التفصيل لا يكون إلا فيها، لأن السنة هي التي تفصل، صاروا أي شيء ما صح فيه الحديث ينكرونه. ما في عروض تجارة أنكر، ما في دليل يدل على الاستملاء أنكر، ما في لا هذا ما يصح، أو مثلا ما في دليل على المسحة الجبيرة، ما في حديث يعني يدل على أنكر، لا، أو شيء لابد أن نرجع إلى آثار الصحابة، لأنهم يبينون لنا ما خفي عنا من السنة ومن أوجه القياس الصحيح ومن معاني القرآن. والشيء الثاني نرجع إلى فهم عامة أهل العلم، لأن الله أمرنا بالرجوع إلى أهل العلم، لا يمكن أن يكون أهل العلم يتواردون جيلا بعد جيل مئات السنين على قول ويصلي به ابن عمر وكذا وتكون صلوات هؤلاء كلهم باطلة، مثلا كان ينبغي لهم أن يفعلوا كذا وكذا، وأنهم لم يفهموا القرآن ولم يفهموا أنه ما في، يعني ابن عمر الآن ما في حديث وما في آية، لماذا يمسح؟ أين جاء بهذا؟ يعني هل نحن أفهم للقرآن والأصل أن لا يمسح والأصل في العبادات التوقيف، هل نحن نفهم هذه الأصول مثلا أكثر من ابن عمر؟ ثم لا، لماذا لم يخالفه غيره مثلا من الصحابة؟ ثم أسئلة يعني، ثم لماذا جعل الله أهل العلم بعده يتفقون على الأخذ بهذا تقريبا، يعني إلا هذه الأقوال الشاذة النادرة المخالفة؟ هذه كلها أسئلة ينبغي الإنسان أن يتأملها ولا يتجاسر. قالوا الأقرب إلى القواعد كما قال هنا بغض النظر عن الأحاديث الواردة في الباب أنه يمسح على الجبائر وما في بابه. شوف قلق هو قول الجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية، واختاره ابن المنذر مع أن ابن المنذر كثيرا مخالف للجمهور، مع ذلك اختاره. قالك وحكاه عن ابن عمر وعطاء وعبيد بن عمير وإبراهيم النخعي والحسن، وقلنا لكم أن البخاري ذكره عن أبي العالية، وكل هؤلاء تابعون، كل هؤلاء تابعون، وجماعة آخرين اختاروا شيخ الإسلام ابن تيمية. ويؤيد هذا القول ما يلي: أولا القياس على المسح على الخفين، فإن هذا عضو وجب غسله وستر بما يسوغ ستره شرعا فجاز المسح عليه كالخفين، هذا أصل القياس، لكن القياس الأولوي هو الأقوى، يعني سيأتي سيذكر الشيخ. فالمسح على الخفين يقوي القول بالمسح على الجبائر، لأن المسح على الخفين مسح لغير ضرورة بل هو من باب الإرفاق، وكذلك العمامة أيضا لو أضفناها، وإن كان الرأس في الأصل ممسوحا لكن أيضا نوع من التخفيف يعني من باب غير ضرورة، بل هو من باب الإرفاق ورحمة الله تعالى بعباده والإحسان إليهم والتيسير عليهم، فإذا جاز المسح على الخفين من غير ضرورة فلأن يجوز على الجبائر التي هي موضع ضرورة من باب أولى، ولهذا لم يشرع التوقيت لمسح الجبيرة بل يمسح عليها مدة الحاجة بخلاف المسح على الخفين فإنه مؤقت كما تقدم في بابه لأنه مسح اختياري. ثانيا أن طهارة المسح بالماء في محل الغسل الواجب عليه أولى من طهارة المسح بالتراب في غير محل الغسل الواجب، لأن الماء أولى من التراب وما كان في محل الفرض فهو أولى به مما يكون فيه في غيره. هذا كلام شيخ الإسلام، قال لك من جهتين: أولا أن المسح أقرب إلى الغسل من المسح بالماء أقرب إلى الغسل من المسح بالتراب، ثانيا أن كون هذه الطهارة تتعلق بنفس المكان أولى من أن يطهر شيئا آخر، يعني اليد والوجه مثلا ويدع الأعضاء الأخرى مثل الغسل مثلا، لأننا لو ما قلنا بهذا قلنا لكم يلزم عليه لوازم خطيرة، منها أن الإنسان لو جرح جرحا صغيرا يترك الغسل من الجنابة إلى التيمم مباشرة، أو نقول كما قال قول ابن حزم، وقول ابن حزم في هذه الصورة حقيقة نرى أولى من القول الآخر أننا نغسل كل الجسم إلا هذه الاثنين سنتي، ما في إشكال، يعني هذا أقرب من أن نقول ننتقل إلى التيمم مباشرة ونترك، يعني هذا أقرب. وأما في الوضوء فهذا يعني أيضا يحتاج إلى تأمل. قال: ولا حاجة. ثالثا ما أخرجه البيهقي من طريق موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك، ولا حاجة إلى التيمم مع المسح بل يكفي. إذن هذا قال لك أسفل أن البيهقي قال وهو عن ابن عمر صحيح. طيب، ولا حاجة إلى التيمم مع المسح بل يكفي المسح على الراجح من قولي أهل العلم كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني هل يتيمم ويمسح احتياطا مثلا؟ قال لك ما يحتاج، يمسح فقط، لأن إجابة طهارتين لوعد واحد كما قاله بعض العلماء يعني مخالف للقواعد الشرعية، لأنه يجب تطهير هذا العضو إما بكذا وإما بكذا، أما إجابة تطهير بطهارتين هذا لا نظير له في الشرع، لكن هذا من باب الاحتياط، يعني ليس المقصود به الله أعلم أنه لا يطهر إلا بهما، وإنما مقصود أنه احتياطا يعني يجب، لكن بعض الناس يقولون الاحتياط لا ينبغي أن يجب، هذا شيء آخر. لكن إن كان العضو مكشوفا ويضره الغسل والمسح هذا حالة أخرى، ما في جبيرة ولا يغسل ولا يمسح، ماذا نفعل؟ قال لك هذا يتأمم له، وذلك أن العضو الذي أصيب بجرح ونحوه له حالتان: الأولى أن يكون مستورا فهذا حكمه المسح على الجبيرة، الثانية أن يكون مكشوفا، فهذا له ثلاث حالات: أولا أن لا يضره الغسل بالماء يعني فهذا يغسل إذا كان في أعضاء الوضوء، ثانيا أن يضره الغسل دون المسح، المسح لا يضره فيمسح عليه، ثالثا فيمسح عليه أو فيمسح عليه ممكن استئنافية. ثالثا أن يضره الغسل والمسح، فهذا يتيمم له لأنه أصلا لن يستطيع أن يمسه لا بمسح ولا بغسل، فبالتالي قال لك إيش يتيمم. هذا يتيمم إذا كان المسح بالتراب لا يضره أو كان في غير أعضاء التيمم، أما إذا كان في أعضاء التيمم ولا يمكن أن يمسحه بالتراب فقد يتجه القول بالطهارة المائية الناقصة مقدمة على الطهارة الترابية الناقصة كما قاله بعض أهل العلم. الله تعالى أعلم. باقي حديث واحد صفحة ونصف، هل تأذنون يعني أن نأخذه حتى ننتهي من الباب؟ لن يأخذ أي وقت يعني لأنه سهل أصلا وناقشناه من قبل. من أجل لا نقف يعني نخلط بين التيمم والحيض أحسن أن ننتهي إن شاء الله دقائق. وقال ما جاء في أن التيمم لا يصلى به إلا صلاة واحدة، تذكرون هذه المسألة؟ وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم بالصلاة الأخرى، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا، وقد ذكرنا أن الآثار وردت لكنها ضعيفة جدا، وهذا لو ثبت لكان مرفوعا لأنه قال من السنة لكن لا يصح. وكذلك هناك أثر عن عمرو بن عاص وغيره أيضا لا تصح، ولكن قالوا صح عن ابن عمر كما سيذكره كما أشار إليه الأخ عمر من قبل سيذكره هنا أنه صح عن ابن عمر، لكن هناك إشارة إلى أن ابن عباس خالفه، وينظر في هذا الأثر، نريد منكم واحد يعني يأتينا به إن شاء الله. وقد سبق الكلام عن هذا وأن هل طار الضرورة أو لا، هل مبيح أو رافع، تقدم الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه فقد أخرجه الدارقطني والعبد الرزاق. ما أدري الشيخ أحيانا لا يرتب بالتواريخ يعني، يعني الأصل في المخرجين خاصة وأنتم من أهل الحديث أن يرتب بالترتيب يعني ترتيب الوفيات أو الشهرة مثلا الصحيحين مثلا مقدمان على غيره وكذا، هذا معروف، لكن إيش يقدم مثلا يقال أخرجه عبد الرزاق والدارقطني، اللهم إلا يكون قدم الدارقطني موافقة للحافظ لأنه هو ذكر البيان الدارقطني ثم استدرك عليه بإيش بغيره، نعم لعله من الجهات. وعبد الرزاق والبيهقي من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه وقال الدارقطني عقبه الحسن بن عمارة ضعيف، وهذا الإسناد ضعيف جدا كما قال الحافظ، لأن الحسن بن عمارة ابن المضرب البجلي متروك الحديث، قاله الإمام أحمد وأبو حاتم ومسلم والنسائي والدارقطني، وقال ابن المديني كان يضع الحديث، وقال شعبة يكذب، قال أيضا روى حديث عن الحكم فسألنا الحكم عنها فقال ما سمعت منها شيئا، وقال الساجي ضعيف متروك. طبعا لا يقال هنا لعله من حدث ونسي لأنه أصلا هذا يعني لا يوثق به. وقال الساجي ضعيف متروك، أجمع أهل الحديث على ترك حديث. والحديث ذكره الألباني وحكم عليه بأنه موضوع وأنه لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما، بل ثبت عنه خلافه كما نقله ابن حزم، هذا الذي نريدونه، نريد ما هو الذي ثبت عن ابن عباس خلافه، يعني هل يقصد أنه صلى بصلاتين بتيمم؟ هذا أثر عزيز لو وجد، فلو تبحثوا لنا في السلسلة الضعيفة أو إذا كان الشيخ ذكره أو المحلى، وإن كنت لا أحب إحالة الطلاب إلى المحلى لكن فقط من أجل الأثر فيعني ينظر فيه. قال وقد ورد في الباب آثار عن الصحابة ولم يصح منها إلا أثر ابن عمر، هذا أنه قال يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث، هذا صريح. قال أسفل من طريق عبد الوارث عن عامر الأحول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. عامر الأحول هذا يعني هذا طبعا غير عاصم الأحول، يعني فيه كلام وأخرج له مسلم لكن فيه شيء من الكلام ممكن أن يمشى، ما أدري هل انفرد به أو ينظر. قال البيهقي هذا إسناد صحيح بناء على أنه على شرط مسلم لعله أو رجال ورجال مسلم مثلا. وقال أصح حديث في الباب حديث ابن عمر رضي الله عنه، قال وبه تقع الكفاية لا يعرف له عن الصحابة مخالف الله أعلم. إذن أنا انتقل ذهني، أنا قلت آنفا لا أنا هذا الذي ذكر فيه البيهقي ليس المسح على الجبير بل هذا الذي هو إيش أنه لا يصلى به صلاة واحدة، قالت ما يعرف له مخالف، إذن كأنه ما وقف على أثر ابن عباس، بس نحتاج إلى أثر ابن عباس ولفظه لو يجده لنا بعضكم تكون فائدة عزيزة حقيقة. الوجه الثاني هذا الأثر دليل على أنه لا يجوز للمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد إلا صلاة واحدة، سواء كانت الصلاة الثانية في الوقت نفسه كالقضاء مثلا أم كانت كل واحدة منهما في وقت أو جمع بينهما مثلا كالمسافر مثلا، فبعض أهل العلم يقولون لا لابد يتيمم لكل صلاة ولو جمع بينهما أم كانت كل واحدة منهما في وقت، وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنه، وهو مبني على أن التيمم مبيح لا رافع. قلنا الأدق إيش أنه مبني على أنها طهارة ضرورة كما شرع إليه ابن تيمية رحمه، ليس على أنه مبيح لا رافع. والقول الثاني أنه يجوز للمتيمم أن يصلي ما شاء من الصلوات، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه ابن المنذر وابن حزم والصنعاني، وهذا مبني على أن التيمم رافع للحدث إلى وجود الماء. قلنا على صح أنه مبني على أنه بدل مطلقا يعني ليس الطهارة الضرورة. قد تقدم بيان ذلك وهو الأظهر إن شاء الله، والله تعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين. الآن بقي لنا باب واحد من أبواب كتاب الطهارة الذي يمثل تقريبا 10 كتاب البلوغ لوحده، يعني غير ما تقدم من الصيام والحج، وهذا كله فضل الله عز وجل. نسأل الله عز وجل مزيدا من فضله لنا ولكم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.